أنك تدعو فيرد، هذا المقصود. كما قال رسول لما أخبر أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عذاب عباده، نعم، كان هذا معناه إنذار من الله أنه سيصيبنا عذاب، فإذا لجأنا إلى الله وصلينا وتصدقنا ودعونا رفع هذا الشيء. المهم أن اجعل بالك للمكتوب في الأزل، وأن ما دونه فهو أسباب فقط، فالمكتوب في الأزل ما يتغير. نعم، تصنيف العقيدة. طيب يلا على جانب. يقول المؤلف إن الله تعالى يجوز له أن يعذب الناس بدون ذنب ولا جرم، فما هو دليله على هذا وما هو تعليله؟ الدليل ثم التعليل. هذا تعليل، قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا دليل. في أيضا دليل من السنة ذكرناه في أثناء المناقشة لا في أثناء الشرح. لو أن الله عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. تمام. طيب انتهى الوقت. نعم، ما هو القول الثاني في هذه المسألة؟ نعم، مثلا أن الله يعذب الناس بدون ذنب، بدون ذنب، ما دليلهم؟ مثل ما خاف من بربه، هذا كلام زوجة، فمن يؤمن بربه فالآخر بصورة. ومن يعمل من الآيات التي كانت تريدها ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هوى. طيب إلا بلا تمام. إذن لماذا نجيب عما استدل به المؤلف يا بندر؟ نعم، أما تعليله لا، أما أولا عن الحديث عن الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أقول لأنه عز وجل لا يسأل عما يفعل في السبب المقصود إلى الثواب والعقاب. أحسنت. يعني ما يقال لماذا هديت فلان وأضللت فلان، أما بعد وجود السبب فإن الله، نعم، يمكن أن يتوجه السؤال، لكن ما حاجة يسأل لأنه قد وعد بأنه يثيب المطيع ويعاقب العاصي. طيب إن الله لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو أدرى لمن يعذبهم. نقول هذا نجيب عنه بعدة أجوبة. نعم، أولا أنه عز وجل يعذبهم حين يخالفون، يعني إذا عذبهم وهم مستحقون للعذاب فلا يكون ظالما لهم. نعم. ثانيا في مقابلة إحسانه بإحسانه، لأنه عز وجل إذا قابل إحسانه بإحسانه لم يكن يعني فيه مقابل. نعم. يعني أن المراد أنه لو حاسبهم لكانت ذنوبهم لا تفي بحقه، لكانت أعمالهم لا تفي بحقه. نعم. ثالث المطالبة بصحة الحديث. المطالبة بصحة الحديث. طيب. نعم. يقول المؤلف إن يذب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله. شو معنى البيت؟ يعني إن يذب فإنه من فضله، هذا معناه يعني من قدر له أسباب الثواب فهو متفضل عليه، أما من فعل الفعل فإن الله أوجب على نفسه أن يذيبه. طيب نقف على هذا.